رغم كي إرث الإنبياء للنقم سوف نسعى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا على من يصاب. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح المقدمة الأصولية لمنظومة ابن أبي كف في أصول فقه أهل المدينة النبوية. واليوم هو اليوم 28 من شهر محرم الحرام عام 35 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن دليل الخطاب، وتطرقنا إلى أمور لها تعلق بذلك، وتحدثنا عن مفهوم المخالفة وما إليه. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن مفهوم الموافقة، ثم أمور أخرى سيتطرق إليها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في عد أصول الإمام مالك التي اعتمد عليها رحمه الله: أدلة المذهب مذهب الأغر مالك للإمام 16، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفض كله قبل، ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواه، ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول، تنبيه القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يسمى بمفهوم الموافقة. قد تطرقنا في المجلس الماضي إلى مفهوم المخالفة، وهو الكلام الذي يفهم من عكس المنطوق، وأما مفهوم الموافقة فهو الكلام الذي يفهم من المنطوق نفسه. إذن هو كلام يتماشى مع المنطوق، إما أنه يساويه وإما أنه أولى منه، بمعنى أنه إذا كان هذا كذا وكذا فبالأحرى والأولى أن يكون كذا وكذا، كما سنبين إن شاء الله ذلك. وهذا يسمى عند الأصوليين أيضا بتنبيه الخطاب، تنبيه الكتاب والسنة يعني تنبيه الخطاب، ويسمى أيضا فحوى الخطاب ولحن الخطاب، كلها معاني وتسميات تختلف من كتاب إلى آخر ولكن المضمون واحد. وللأصوليين جملة من التعريفات تختلف من كتاب إلى آخر، وقد تذكر في الكتاب الواحد عدة تسميات لمسمى واحد، ولكن المقصود هو معرفة المضمون. وها هنا هذه المسائل التي نتحدث على الحقيقة ليست من فضول العلم، بل هي من صميم أصول الفقه الذي تستمد منه الأحكام الفقهية. ولذلك ذكرت لكم في بداية هذه المجالس أن هذه المباحث تدرس في قسم كتاب الدلالات، دلالة الألفاظ، دلالة المنطوق، دلالة المفهوم وما إلى ذلك. وهذا المفهوم، مفهوم الموافقة، اختلف أهل العلم فيه، فالجمهور ومنهم أصحابنا رأوا أنه من مفهوم الموافقة وأنه من دلالة الألفاظ. وذهب الإمام الشافعي وتبعه على ذلك جماعة من أصحابه ومن غيرهم إلى أن هذا المفهوم من جنس القياس، ولذلك يسمونه قياس الأولى. وقد رد الإمام أبو الوليد الباجي في كتابه، في كتابه الكبير الذي صنفه في الأصول، رد على هذا القول ورأى أن هذا الباب هو من باب المفاهيم وليس من باب، وليس من باب القياس. وقد قال بهذا المفهوم جماهير علماء الإسلام جميعا إلا بعض الظاهرية، على رأس الإمام ابن حزم رحمه الله. وإنما حمل ابن حزم رحمه الله على عدم القول بهذا المفهوم غلوه في نفي القياس، فإنه اعتبر أن هذا نوع من أنواع القياس، وبناء عليه فقد نفاه طردا لأصله في نفي القياس. وقد أداه ذلك إلى أقاويل شنيعة، وكان هو لا يلتزمها، لكن القول بها شنيع. من ذلك قوله، إن قول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، الجمهور يقول إذا كان التأفيف حراما فبالأولى ضربهما، وهذا هو مفهوم الموافقة في هذه الآية، هو مفهوم أولي يعني فوق المعنى. فقال ابن حزم لا، هذه الآية ليس فيها هذا، إنما تؤخذ من آيات أخرى، وهي وجوب بر الوالدين والرأفة بهما وما إلى ذلك. والحقيقة أن كثيرا من القائلين بمفهوم الموافقة قد يوافقون على هذا المعنى من هذه الناحية، بمعنى يقولون إن هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم التأفف، وإذا وسعناها مجازا تدل على تحريم الضرب وما إذا، خاصة إذا أيد ذلك نصوص أخرى فهي قرائن على ذلك. وإنما قالوا ذلك لأن اللغة قد تحتمل أن يقال لا تصافح فلانا ولكن اضربه، من باب أنك لا تكرمه، لا نريدك أن تكرمه أصلا، بل نريدك أن تضربه كأن يكون عدوا أو يكون عاصيا أو فاعلا لأمر يستحق عليه الضرب. ولا شك أن القرائن تدل على غير هذا المعنى، وأن اللغة بظاهرها تدل على أن مفهوم الموافقة هو من الأمور التي تفهم من كلام العرب، من الأمور التي تفهم من كلام العرب. والحقيقة أن هذه الأبواب ليست خاصة بكتاب والسنة، إنما هي عامة حتى في كلام الناس، يعني سائر هذه الأمور التي نذكرها في الدلالات ليست خاصة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يمكنك تعميمها على سائر كلام الناس، لأن هذه قواعد. ولذلك تجد هذه الأمور حتى في المنطق وحتى في اللغة. واضح يا أخوة؟ جيد. إذن إذن هذا المفهوم هو قول جماهير العلماء. جماهير العلماء أخذوا بمفهوم الموافقة، والعلماء عرفوا مفهوم الموافقة بأنه دلالة اللفظ على معنى غير مذكور، دلالة اللفظ على معنى غير مذكور في النص موافق للمعنى المذكور في الحكم له فيه أو أولى به، يعني أن النص دل على المعنى المخفي إما لأنه موافق له، له نفس العلة وله نفس كما سنأتي إن شاء الله فيما يوضح ذلك، أو بمعنى أولى منه. إذن نفهم من هذا الكلام أن مفهوم الموافقة إما مفهوم مساوٍ كقول الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فدل هذا على أنه يحرم عليك أيضا أن تحرق أموال اليتامى وأن تبعثرها وأن تلقي بها في القمامة وما إلى ذلك. واضح؟ إنك إذا كنت يحرم عليك أن تأكلها، فكذلك إذا ألقيتها وبعثرتها وأحرقتها فقد فعلت أمرا منكرا، والآية تدل على ذلك. وأيضا قول الله تبارك وتعالى في هذا الباب، وهو من أشهر ما يمثل له في مفهوم الموافقة، قول الله تبارك وتعالى عن الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا كان مجرد التأفف بالفم أمرا منهيا عنه فبالأولى أن تسب، أن يسب الوالدان أو يضربا، وهذا بين واضح بحمد الله تبارك وتعالى. والسبب في ذلك أن العلة في الآية هو الإيذاء، الله سبحانه وتعالى لما مثل بأدنى الإيذاء دل ذلك على أن أعلى الإيذاء أيضا منكر ومنهي عنه، وهذا واضح في الآية. واضح؟ إذا السب منهي عنه، والضرب منهي عنه، والهجر منهي عنه، وسائر ما يؤذي الوالدين منهي عنه. فمن الإيذاء ما هو مساوي للنص، مفهوم المساوي للنص، ومنه ما هو أولى منه وهو أعلاه وهو الضرب والعياذ بالله. واضح يا أخوة؟ ومن ذلك ما يمكننا أن نستشهد به أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من ابتاع عبدا فماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، وهذا في العبد والأمة مثل العبد. فإذا هذا حكم مساو للحكم الأصلي يفهم من سياق الكلام. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري أيضا: لو دعيت إلى كراع لأجبت، لو دعيت إلى كراع لأجبت، يعني أنني لو دعيت إلى أدنى شيء وهو كراع خروف يستضيفني إياه أحد إخواني لأجب، فكيف لو عمل لي وليمة واحترمني وقدرني ودعا لها الناس؟ فهذا من الأولى أني أجيب، فهذا من مفهوم الأولى بالسنة. ومن ذلك أيضا من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، معناها بالأولى من يعمل مثقال بمن يعمل الأحسنات العظيمة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فبالأولى من يعمل الجرائم الفاحشة. هذا من مفهوم الأولى. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، معنى لو أمنته على دنانير لأدها أيضا. إذا كان أميرا على القناطير المقنطرة فبالأولى أن يكون أميرا على درائب معدودة. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، بعد هذا لا يؤمن على دينار، فكيف لو أمنته على أراض أو خيرات كثيرة؟ فدل ذلك المفهوم الأولى أن من أهل الكتاب من هو أمين ومنهم من ليس بأمين، وأن هذا الأمين يمكنك أن تؤمنه على القنطار، وأما الذي ليس بأمين والخائن فلا يمكنك أن تؤمنه ولو على دينار واحد. فهذا ما يتعلق بمفهوم الموافقة مما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب، ثم تتبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاه عظم. إذن من الأصول التي يأخذ بها الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى مفهوم الخطاب. ومفهوم الخطاب يا إخوة هو ما يسمى بدلالة الاقتضاء. بدلالة الاقتضاء يعني أن الكلام يقتضي كيت وكيت. وهذا الاقتضاء يا إخوة إما أن يكون دلالة تصريحية أو دلالة تلويحية. فأما الدلالة التصريحية فهي كامنة في النص ويمكنك استنباطها، لأن الكلام لا يمكن أن يستقيم من غيرها، ولذلك يعرفها الأصوليون بقولهم إن دلالة الاقتضاء التصريحي هو أن يدل اللفظ على معنى لا يستقيم المعنى الأصلي بدونه لتوقف صدقه أو صحتي عليه إما عادة أو شرعا أو عقلا. وبالمثال يتضح المقال فقول الله تبارك وتعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانفلق. طيب فانفلق كيف انفلق؟ معناها فضربه فانفلق. فهذه الكلمة اقتضاها النص وذلك صريح، فإننا لو لم نقدر هذه الكلمة وهي فضربه فانفلق لما كان للضرب علاقة بانفلاق انفلاق البحر. فإذا هذه الكلمة قدرناها لأنها كانت كاملة في النص، ولأنها لو لم نقدرها لكان النص ناقصا لا معنى له. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ماذا غاب هناك؟ غاب هناك فألقاها فإذا هي تلقف ما يفكون. ويمكن أن نضيف أكثر، فألقاها فتحولت أفعى كبيرة فافترست عصي وحبال السحرة فبطل ما كانوا يأفكون. فإذا هي تلقف ما يأفكون. إذا هذا واضح جدا من هذه النصوص. ومن ذلك أيضا في سورة الأعراف قالوا ادعوا لنا، قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك، يعني قوم فرعون قالوا لموسى عليه السلام لما نزلت بهم القوارع قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك بما عاهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغون إذا هم ينكثون. ما هو المقدر ها هنا؟ المقدر فدعا لهم فاستجاب الله له فلما كشفنا عنهم الرجز إذا هم ينكثون. فإذا هذه تسمى دلالة اقتضاء تصريحي، لأنه يجب أن نصرح بها حتى يستقيم المعنى. ومن ذلك من الناحية الشرعية، لأن هذه من ناحية العقلية، وهناك تقديرات شرعية منها قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، تقديرها وتوضأوا قبل ذلك، لأنه لا تجوز الصلاة من غير وضوء، فهنا وأقيموا الصلاة يعني توضأوا قبل ذلك. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى أحلت لكم الأنعام، أحلت لكم ماذا؟ يعني أكلها، أحل لكم أكلها والانتفاع بها بجلودها بسائر ما يتعلق بذلك. هذا هو المتبادر شرعا، لأنه شاء من الناحية الشرعية الأمر الجائز في الأنعام أن تأكلها. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن ماجه وحسنه العلماء رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكروا عليه. فتقدير ذلك رفع عنهم ماذا؟ هل رفع عنهم الخطأ والنسيان يعني لن يبقوا ينسون ولن يخطئوا؟ رفع عنهم الإثم والحرج، وأما الفعل فسيبقى، والواقع يدل على ذلك. الواقع أن الناس تنسى وتغفل وتفعل كثيرا من هذه الأمور، ولكن المرفوع عنهم هو حكمها وهو الإثم فيها، لأنهم معذورون، لأنهم معذورون برفع الأمة الخطأ والنسيان واستكروا عليه. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. وأما القسم الثاني من أقسام دلالة الاقتضاء فهو دلالة الاقتضاء التلويحية. هذه يا إخوة يدخل فيها الاجتهاد أكثر من القسم الأول، لأن دلالة الاقتضاء التلويحية هي أن يدل اللفظ دلالة التزام، أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى يلزم من المعنى الأصلي، لكن لا يتوقف صدق الكلام ولا صحته عليه لا عقل ولا شرع ولا عادة، ولا يتوجه إليه قصد الكلام أصلا. طبعا لا يتوجه إليه قصد الكلام إذا جردنا النص غير أن نرى أنه نص مقدس، ولكن هل الله سبحانه وتعالى في حكمته البالغة لم يقصد ذلك؟ لا، حكمة الله بالغة، وكتابه سبحانه وتعالى يحوي فرائد من العلوم، وتحت كل آية من المعاني العظيمة الجليلة ما لا يتصوره الذهن، وكذلك يقال في كلام الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن في كلام البشر هل يمكننا أن نطبق نفس الكلام عليه؟ لا، قد لا يخطر على بال الإنسان أمور ويمكنك أن تستنبطها من كلامه، لكن كلام الله سبحانه وتعالى تحته من الكنوز والله به عليم. ومن الأمثلة التي يمكننا أن نضربها في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. والرفث ها هنا كناية عن الجماع وما يتعلق بذلك. وقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام، من الناحية العقلية يتصور أي جزء من الليل ولو كان قبل لحظات من أذان الفجر، فالدلالة التلويحية من ذلك أنه يمكنك أن تصبح جنبا يؤذن عليك الفجر وأنت لم تغتسل بعد. ومن هذا استنبط العلماء جواز أن يصبح المرء جنبا وأن ذلك لا يبطل الصيام، لأن الله أباح لنا ليلة الصيام من رفث إلى نسائنا من المغرب إلى الفجر. واضح؟ ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى وعلى المولود لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني على المولود له، على الرجل الذي له ولد له المولود أن يكسو ذلك الولد بالمعروف. ومما يستنبط من ذلك إذا كان عليه أن يكسوه بالمعروف، عليه أن يكسو ولده بالمعروف، إذن عليه أن يكسو أمه أيضا لأن هي الوالد وهي المعتنية به. ومن ذلك إذا كان عليه أن يكسوه ويكسو الوالدة عليه أن يهتم أيضا وينفق عليها في علاجها ودوائها لأنها في أمس الحاجة إلى ذلك أكثر من الكسوة والمطعم وما إلى ذلك. يعني هذه ذكرها بعض أهل العلم حقيقة، ولكن يعني إذا تتبعنا هذا الفصل فسندخل في كثير من الجزئيات والتفاصيل، وهذا باب حقيقة من الأبواب العظيمة التي يستنبط منها الفقهاء الفقه. ممكن نخلصها بالأولى. بالباب الأولى قد يقال ذلك بالباب الأولى، نعم. لكن هنا نضرب المثال في الـ في الـ في الكناية في دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء كيف؟ التلويحي، نعم، دلالة الاقتضاء التلويحي. العلماء يكثرون من ضرب المثال بمثال حقيقة لا يصح، وأنا تجنبته لكنه سأذكره لكم لأن الشارح الشيخ محمد يحيى الولاتي ذكره، وهو ذكره في دلالة الاقتضاء التلويحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب لذي اللب من إحداكن، فقلنا يا رسول الله وما نقصان ديننا؟ قال تمكث إحداكن شطرة حياتها لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي ولا تصوم. فهذا اللفظ تمكث شطرة حياتها لم يأتي في أي كتاب كتب السنة، وقد نص على ذلك الإمام البيهقي وقال فتشت عنه تفتيشا فلم أجد، ونص عليه سائر الحفاظ. وإنما الصحيح ما ورد في صحيح البخاري تمكث إحدى كنا الليالي لا تصلي ولا تصوم. فأين هي دلالة القضاء التلويحي ها هنا؟ هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث إحدى كنا شطر دينها أو شطر حياتها لا تصلي. فقالوا يستنبط من ذلك أن أدنى الحيض هو 15 يوما لأنه الشطر. ولكن الحقيقة هذا الحديث لا يصح، فالاستنباط من هذا الحديث بهذا الشكل أيضا خطأ، إلا أن يقال إن العادة جرت بذلك، يعني يستنبط ذلك من أمر آخر. أما يستنبط من هذا الحديث فهذا الحديث لا يصح بحال من الحال. لا نقول إنه حديث ضعيف، لا يصح، لا أصل له أصلا. ومع الأسف يكثر في كتب الأصوليين الأحاديث التي لا خطاب لها ولا زمام، ويكثر في كتب الفقهاء أيضا. والسبب في هذا أن كثيرا من الفقهاء والأصوليين لم يكن لديهم علم بالفقه بالحديث، وأنتم إذا رأيتم كبار أئمة الأصول تجد أنهم كانوا بعيدين عن الحديث. ف يعني ألغي الإمام الشافعي رحمه الله، هذا إمام السنة وإمام الأثر في زمانه، لكن الذين جاءوا بعده كالإمام كالباقلاني والجويني والغزالي والفخر الرازي وأبي الحسين البصري وقاضي عبد الجبار المعتزلة يعني وغيرهم، ومن من سائر المذاهب الآخرين، حتى من أصحابنا كالقاضي عبد الوهاب وك لا أقول أبي الوليد الباجلي لأنه كان إماما في الحديث وفي الفقه، ولكن الغالب على هؤلاء الجميع أنهم ليسوا علماء في الحديث. وحتى من الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وكأبي الخطاب الكلوذاني وغيرهم، هؤلاء جميعا لم يكونوا من أصحاب هذا الشأن، لم يكونوا من المحدثين، كانوا فقهاء متضلعين، كانوا أئمة أصوليين، كانوا متكلمين، لكنهم لم يكونوا محدثين، فكان يكثر في كتبهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لها. ومن الطريف أن المحدثين أن الأصوليين يكثر فيهم أن ينقلوا نفس الحجج ونفس البراهين ونفس الأدلة من بعضهم البعض، فتجد الباب الواحد في كتب سائر المذاهب يعني يتكرر نفس المثال ونفس أنا أحاول قدر الإمكان أن أنوع وآتيكم بأدلة أكثر مما أتى بها الشارح، وآتي بأدلة متنوعة حتى لا نكرر ما يعني نفس الخطأ، ونسأل الله التوفيق والسداد. طيب، ثم قال رحمه الله اللهم صل على سيدنا محمد: وحجة ثم تنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاهد لا ثم تنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاهد عظم. طيب، الآن هذا يسمى دلالة التنبيه، هذا ها هنا يسمى دلالة التنبيه. وفي الحقيقة يا إخوة هذا من قبيل دلالة اللزوم، وتسمى دلالة الإيماء أو الإشارة، وهذا من باحث القياس، هذا الأمر هو من مباحث علم، من مباحث باب القياس في أصول الفقه. ولا أدري لماذا أتى به هؤلاء، يعني كان يمكن أن يأتي به عندما يتحدث عن القياس، لكنه أتى به يعني من باب الدلالات فأدخله في قسم الدلالات. فإذن هذا الباب هو من مسالك العلة التي يذكرها الأصوليون، يعني كيف نعرف العلة، علة القياس. ودلالة التنبيه هي اقترار الوصف بحكم يوضح أنه علة له، هناك اقتران للوصف بحكم يدل على أنه علة له، ولو لم يكن علة له لعابه الفطناء الذين قالوا لماذا أتى بهذه العبارة هنا إذن، واضح؟ لأن الكلام يكون على خلاف الفصاحة، كأن تقول إذا جاءك المجتهدون فاصفع كل واحد منهم كفر. طب ما علاقة الصفع بالاجتهاد؟ المفترض أنه إذا جاء المجتهدون فأكرمه، لأن الاجتهاد علة الإكرام. فأما إذا قلت إذا جاءك المجتهدون فاصفعهم كفر، هذا الكلام لا معنى له. فإن قيل لا لم أقصد كونهم مجتهدين، إنما قصدت لأنه فعلوا الشيء الفلاني وخربوا الشيء الفلاني، نقول لو ألم تجد وصفا ألصق بهم من الاجتهاد قل إذا جاءك المفسدون، إذا جاءك الفاشلون، واضح؟ فإذا قال قائل هذا الكلام عددنا كلامه عين من الكلام، لأن هذا متكلم غير فصيح ولا يدري ما يتكلم به. وطبعا كلام الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا. وقد اختلفت مقاصد الأصوليين في تنويع هذا هذه الدلالة، فذهبوا إلى ذلك وذهب الشاطبي، منهم من قال هي 5 أنواع، منهم من قال 10، حتى قال الإمام الغزالي رحمه الله هي كثيرة جدا، لكن الأصوليون يحاولون أن يستنبطوا بما يستطيعونه، ولذلك تختلف عباراتهم والمقصود واحد. وحتى نوضح الأمر بالأمثلة ونبين لكم، نقول إن دلالة التنبيه أو مسلك الإيماء كما يسميه بعض الأصوليين ينقسم إلى جملة من الأمور، أو ينقسم إلى جملة من الأنواع، قد تصل إلى 9 أنواع. فمن ذلك أن يعلق الحكم بحرف الفاء، يعلق الحكم بحرف الفاء، كقول الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فدل ذلك على أن الغسل، غسل الأطراف إذا قمتم إلى الصلاة هو لأجل الصلاة، لأن ربط ذلك بالفاء دليل على أن الوضوء علة للصلاة، أو أن الصلاة علة للوضوء، بمعنى أنه لولا أنك ستقوم للصلاة ما احتجت إلى الوضوء. واضح يا أخو؟ ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فلولا أن للسرقة تأثيرا في القطع لما كان لذكر القطعها هنا بالفائدة، وذلك عقب بالفاء فاقطعوا أيديهما، يعني أنه لأجل سرقتهما اقطعوا أيديهما. وبذلك في قصة الذي وقصته دابته وهو محرم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنبوه الطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالفاء ها هنا دلت على أن الذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة على إحرامه، على الحالة التي مات عليها، وذلك وتلك هي علة عدم غسله وتكفيره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وتجنيب الطيب. النوع الثاني وهو أن يذكر مع الحكم وصف لو لم يكن علة لكان من غير فائدة. مثال ذلك أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتف شعره ويضرب صدره، قال يا رسول الله، قال مالك؟ قال واقعت أهلي وأنا صائم في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يمكنك أن تعتق رقبة؟ قال والله ما عندي إلا هذا الرقبة. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال تطعم 60 مسكينا؟ قال والله ما على أفقر مني. فهذا كله دل على أن علة هذه الكفارة هو وقاعه لأهله في نهار رمضان، هو واقعته أهله في نهار رمضان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة قال هي من الطوافين عليكم الطوافات، يعني لا حاجة لأن تتقززوا منها أو تمنعوها من دخول بيوتكم، لأن من الطوافين عليكم الطوافات، وذلك دليل على أن لا تنجسوا الطعام ولا اللباس ولا ما إلى ذلك. فقوله إن من الطوافين، تعليله بأن من الطوافين عليكم الطوافات يدل على التخفيف في حكمها، مع أن قد تأكل الفئران وقد تتلبس بالنجاسة، لكن لكن الشر خفف. ما لم ترى بعينك في فمها نجاسة. ومن ذلك اللهم صل على سيدنا محمد. الأمر الثالث أو النوع الثالث أن يفرق بين حكمين بوصف, أن يفرق بين حكمين بوصف يدل ذلك على أن لذلك التفريق علة, أن التفريق علة في الحكم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود وصححه الحاكم, وإن كان جماعة من العلماء ضعفوا هذا الحديث, للراجل سهو وللفرس سهمان. فدل ذلك على أن الذي يقاتل على رجله ليس كمن يقاتل على دابته, وأن ذاك له سهم واحد وذاك له سهمان. اللهم صل على سيدنا محمد. فإذا هذا التفريق دل على هذا الحكم. النوع الرابع أن يذكر عقب الكلام, أن يذكر عقب الكلام أو في سياقه شيء لو لم يعلل به الحكم لكان لغوا من الكلام. إذا يذكر في ثنايا في ضمن الكلام أو بعده حكم لو لم يكن له تأثير لكان لغوا من الكلام. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة, لا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا وذروا البيع سببه هو خطبة الجمعة وأنك مأمور أن تسمعها, فإذا عليك أن تترك البيع. النوع الخامس ربط الحكم باسم مشتق مما يشعر بالعلية, كقولك أكرم زيدا العالم, فلم تصفه بالعالم إلا لأنك تريد إكرامه, فعلة إكرامه كونه عالما. وكقولك أعطي الطلبة المجتهدين هدية هدية, وكقولك أتحف الأتقياء واحترمهم, أو أتحف فلان التقي وأكرمه لأنك تذكر الوصف يعني. السادس ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء, كقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالمخرج إنما جعله الله سبحانه وتعالى بسبب لعلة التقوى, بسبب التقوى. وكقول سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله, فجعل التقوى سببا للعلم, وأن الله سبحانه وتعالى يفتح على الإنسان بسبب تقواه. ومن ذلك السابع تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه, نحو قول سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض فلذلك لم يبسط لهم الرزق, وأنه سبحانه وتعالى لو لما بسط الرزق لغيرهم كان سبب في فتنتهم. وهناك أمثلة كثيرة أخرى, من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في يعني ضربا للمثال في التفريق بين حكمين بوصف, قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه عمر, جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا رسول الله فعلت أمرا عظيما, هششت وقبلت أهلي وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أنك مضمضت أكنت مفطرا؟ قال لا, قالت فما يعني هذا مثل هذا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذن قوله هششت فقبلت، ظن أن هذه القبلة لها تأثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه المضمضة أيضا ليس لها تأثير في، فكذلك ليس للقبلة تأثير في الصيام. ومن ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن حكم بيع الرطب بالتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف، يعني أينقص وزنه إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذن، يعني لا يجوز أن تبيع هذا بهذا، لأنه إذا نقص معناها أن هذا ربا. واضح؟ جيد. وهذا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه أصحاب السنة الثلاثة. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. طيب إذا كان هناك أي تساؤل تفضلوا، بارك الله فيكم. إذا كان هناك، هل انفتحت الغرفة؟ قال الآن يمكنك دخول الغرفة. هل أنتم جميعا في الغرفة أو أنني سأدخل الغرفة؟ وقيل ستين شهر تتحمل وقيل أجرات الثلاثة تشوف أول داخل الفش. حياكم الله، حياك الله يا أبا هاجر. يا أبا هاجر أعد إرسال أسئلتك لأنها لم تصل لي واضحة بتاتا. المرجو التفصيل في مسألة الجنب يصبح صائما، لأن معي ضيفة لم تتقبل هذه المسألة وأنا أعلم فيها الحديث، لكن بارك الله فيكم يعني من ناحية الفقهية ليس من ناحية الأصولية. لا يعني هي مسألة واضحة. هو خارج، يعني لا شك أن السؤال خارج عن الدرس، ولكن المسألة واضحة. إنسان كان على جنابة ولم يتهيأ له الوقت ليغتسل، إما لأنه انشغل بالسحور، إما لأنه تأخر، إما لأي أمر، إما لأنه نام، فهل صيام هذا باطل أم صيام صحيح؟ صيام صحيح، هذا هو الصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال إني لا أفعل هذا أنا وهذه، وأشار إلى إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، يعني ويريد أن يدلل على أنه على أن الأمر مباح، لأنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم يفعله. فإذا المسألة واضحة بالحمد لله. طيب لو سمحت أن توضح على الفرق بين الأصوليين والظاهريين وأهل الحديث. طيب الأصوليون هم علماء الأصول، ويمكنهم أن يكونوا ظاهريين أو أهل حديث أو أحنافا أو معتزلة أو أي شيء، أو شيعة زيدية أو إمامية أو أي شيء. فهؤلاء يهتمون بذكر أدلة الأدلة، يعني كيف تستنبط من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية. أما الظاهرية فهي مذهب، ظاهرية مذهب من المذاهب يعتمد على ظاهر النصوص ويلغي العلل والأحكام والحكم، يلغي العلل والحكم ويبالغ في ذلك، حتى قد يخرج إلى بعض الأقاويل الشاذة. ومؤسس هذا المنهج، طبعا أصحاب هذا المنهج يقولون إن منهجه هو منهج السلف الصالح، وهذا حق، وقد نص على ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله، قال إن الظاهرية يعني ما ليس لديهم أي ذنب إلا أنهم تبعوا ظاهر النصوص، وهذا هو المأمور به. وهكذا كان أهل الحديث يطالبون باتباع ظاهر النصوص، كما يعني ذكرنا ذلك في أوائل الدروس، إلا أنه بالغوا حتى أنكروا القياس وأنكروا الاستحسان وأنكروا كثيرا من وأنكروا العلل. العلل لأنه لما أنكروا القياس أنكروا العلة نفسها. فلذلك يعني يقول إن إنك إذا قلت نفعل كذا من أجل كذا لا لا لا. ويشبههم في هذا الأشاعر الذين أيضا أنكروا العلل والأسباب مسببات، لكن الأشاعرة سبحان الله أنكروا ذلك في العقيدة لكنهم قرروه في الأصول وفي الفقه. واضح يا إخوة؟ إذن اللهم صل على سيدنا محمد، هذا هو مذهب الظاهرية، وأسسه داود بن علي الأصبهاني الذي كان متعصبا للإمام الشافعي. والظاهرية كما يقول العلماء هي نسخة يعني متطرفة من المذهب الشافعي، أو يمكن أن نقول هي نسخة متطرفة من مذهب أهل الحديث. وأما أهل الحديث فهم الذين يتبعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبعون ظاهره من غير أن يدخلوا في ذلك قياسا يضربون به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يقدمون الرأي ولا القياس ولا عمل أهل بلد ولا ما إلى ذلك ليردوا حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يا أخي، لو شخص كان من والدين جزائريين لكن لم يتعلم الإسلام حتى البسملة والشهادة، أو من هو محمد الكفر، قال له أن يعود صيام رمضان؟ لا يا أخي، هذا لم يكن مسلما. هذا الشخص الذي تذكره الآن لم يكن مسلما، فلما بدأ الله عز وجل عليه بالإسلام فالإسلام يهدم ما قبله، فإذا هو غير مطالب بما لم يكن فيه مسلما. بارك الله فيك. هذا أخ مسكين لك حرام على تبص في الإجازة. طيب إذا نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، على أمل أن نلتقي بكم بعد غد بحول الله. نعم يا أخي أبا هاجر، لم وصلتني الأسئلة لكن وصلتني بحروف كلها متداخلة، بحروف لاتينية على إغريقية على ما أدري ماذا، فحاول أن ترسلها من جديد بحروف واضحة. والحمد لله وصلى الله على رسول الله، بارك الله فيكم، أكتفي بهذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.